صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحسنا الحسنا الشهيدا السعيدا القمر الشمس الطيبا الصفا حسنا بعده ثم علي وابنه محمد وجعفر الصادق جعفر الصادق وابن جعفر جعفر الصادق ابن جعفر موسى ويتلوه علي السيد عن الرضا عن الرضا محمد ثم علي وابنه المسدد الحسن الثاني ويتلو تلوه محمد ابن الحسنين الأمجد إنهما أئمتي وسادتي وأجدادي Mm-hmm. عليه منهج ومقصد. هم النهار صوم لربهم هم النهار وحوض أنعم